كل ما يشيع السلام بين المسلمين، وكل ما يحقق بينهم الأمن والأمان، وكل ما يحقق بينهم الأخوة والألفة والمحبة والمودة والوئام، وأن يترك المسلم كل ما يوقع بين المسلمين العداوة والبغضاء، ويقضي على الأمن والأمان والسلم والسلام. هذا معنى إفشاء السلام في الإسلام. ليس معناه أن تقول لأخيك إذا لقيت السلام عليكم، لا، هذا جزء من هذا الكل، وإنما معنى إفشاء السلام أن تعمل على كل ما يفشي السلام ويحقق الأمن والأمان وينشر المحبة والوئام، وأن تترك ضد ذلك مما يفرق الأمة ويمزق شملها ويوقع بينها العداوة والبغضاء، ويذهب بالسلم والسلام والأمن والأمان. وفي هذا الحديث الذي استمعنا إليه آنفا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين عن جملة من الأمور، من شأنها أنها إذا تفشت في المسلمين أوقعت العداوة والبغضاء بينهم، وشتتت شملهم، وفرقت جمعهم، وذهبت بالسلم والسلام والأمن والأمان، وحل محل ذلك كله الخوف والذعر والرعب والعداوة والخصام. أول هذه المنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحسد. لا تحاسدوا. والحسد معناه تمني زوال نعمة الغير، سواء تمنيت أن تنتقل النعمة منه إليك أو لم تتمنى ذلك. فمن تمنى زوال النعمة عن أخيه فقد حسده. والحسد كبيرة من الكبائر، والحسد هو أول ذنب عصي الله به، أول ذنب عصي الله به الحسد. حسد إبليس آدم على ما آتاه الله من فضله، فتكبر عليه وأبى أن يسجد له، واستكبر وكان من الكافرين. وما زال إبليس بآدم يعمل ويخطط ويكيد ويدبر من أجل إزالة النعمة عن آدم، فما زال به يغويه ويوسوس له ويزين له الأكل من الشجرة، ويعده ويمنيه هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وحسد قابيل أخاه هابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وحسد بنو إسرائيل أخاهم يوسف عليه السلام، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فيا أيها المسلم، لا تحسد أخاك على نعمة أنعم الله عليه بها، واعلم أن ضرر الحسد إنما يعود عليك أنت في دنياك وآخرتك. ضرر الحسد إنما يعود على الحاسد نفسه في دنياه وفي آخرته. أما ضرر الحسد على الحاسد في الدنيا فإنه يعيشه في هذه الدنيا في هم وغم وحزن ونكد، ذلك أنه يحسد فلانا على نعمة أنعمه الله بها، فلو قدر الله وزالت هذه النعمة عن فلان فهل زالت النعمة الله عن كل الناس؟ ما أكثر الناس وما أكثر نعمة الله على الناس، هب أنك حسدت هذا فزالت النعمة عنه بقدر الله، فماذا تصنع بالملايين الذين يتقلبون في نعمة الله؟ فلن تزال تحسد هذا وتحسد هذا، تصبح تفكر كيف تزيل النعمة عن فلان، وتمسي تفكر كيف تزيل النعمة عن فلان، فلا تزال صباحك مساءك مهموما مغموما حزينا نكدا، لا يهدأ لك بال ولا يطمئن لك قلب ولا تقر لك عين. ثم اعلم أن نعمة الله لا يزيلها حسد حاسد ولا يجلبها حرص حريص، إنما هي أمور مقدرة قد فرغ منها. وأما ضرر الحاسد أو ضرر الحسد على الحاسد في الآخرة فإنه يعرضه لعذاب الله عز وجل. فلا تحسدن أحدا على ما آتاه الله من فضله، ودائما قل في نفسك كما كان ابن سيرين رحمه الله يقول: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، لا مال ولا جاه ولا سلطان ولا ولد ولا مركبة ولا قصر ولا شيء. لماذا يا ابن سيرين؟ قال: لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو ينقلب إلى الجنة؟ ما قيمة الدنيا إلى الجنة التي تنتظر بفضل الله؟ وإن كان من أهل النار فعلى ما أحسده على شيء من الدنيا وهو غدا إلى النار. فلا تحسدن أحدا على ما آتاه الله من فضله، واسمع لربك وهو يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. إذا رأيت على أخيك نعمة أو رأيت عنده نعمة تحب أن يكون لك مثلها، فبدلا من أن تتمنى زوالها قل: اللهم أعطني كما أعطيت فلانا. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا تحاسدوا ولا تناجشوا، والنجش في اللغة هو إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخديعة. النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخديعة، والمراد به نهي المسلم عن أذية إخوانه المسلمين، فإن أذية المسلم محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإن أنت استعملت المكر والحيلة والخديعة لإيقاع الأذى بإخوانك كان ذلك أشد حرمة وأشد إثما وأعظم وزرا. أن تحتال وتمكر وتكيد وتدبر لإيقاع الأذى بإخوانك المسلمين. والله تبارك وتعالى يقول عن الذين يمكرون بالناس: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. المكر والخديعة يعني أهل المكر وأهل الحيلة وأهل الخديعة في النار يعذبون. فإياك وأذية المسلم، لا تؤذي مسلما أبدا، المسلم أخو المسلم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كف لسانك عن إخوانك، كف يدك عن إخوانك، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويدخل في النجش الزيادة في ثمن السلعة المباعة لنفع البائع وإضرار المشتري. يدخل في النجش الزيادة في ثمن السلعة المباعة ممن لا يريد شراءها، وإنما يزيد في ثمنها من أجل نفع صاحبه البائع وإضرار المشتري. وهذا في الأسواق كثير، ترى الرجل قائما بسلعته قد عرضها للبيع وحوله رجلان أو ثلاثة من أصحابه وممن معه يساومونه على سلعته بعشرة تلق 15 تلق 20، هم معه، وإنما يسمعون الناس هذا الفصال وهذه المساومة حتى إذا دخل المشتري، إذا كان هذا رفعها إلى 20 ولم يوافق البائع، فإذا كان الآخر يشرى إبا لابد أن يزيد إلى 20. هذا النجش، الزيادة في ثمن السلعة لا لإرادة شرائها ولكن من أجل نفع البائع وإضرار المشتري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولا تناجشوا. وقال ابن أبي أوفى رحمه الله: الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن، هذا الذي يدخل يرفع في ثمن السلعة من أجل أن ينفع صاحبه ويأخذ منه بعض ماله ويضر المشتري، آكل ربا خائن. فلا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، لا تباغضوا. لماذا يبغض أحدكم أخاه؟ لماذا يكره أحدكم أخاه؟ لماذا يعادي أحدكم أخاه؟ لا تباغضوا، لا تباغضوا. لا يبغض بعضكم بعضا من أجل الدنيا، لا يبغض بعضكم بعضا من أجل المصالح، لا يبغض بعضكم بعضا من أجل المال، لا يبغض بعضكم بعضا من أجل الشهوات. لا تباغضوا. لماذا التباغض؟ لماذا الكره؟ لماذا العداوة؟ تكره فلانا لماذا؟ تبغضه لماذا؟ قد رضيه الله لنفسه عبدا، ألا ترضاه لك أنت أخا؟ قد رضيه الله لنفسه عبدا، ألا ترضاه لك أنت أخا؟ رجل نحسبه ولا نزكيه على الله في دينه، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، وليس هناك شيء نطعن به في دينه، لكنه بشر قد يخطئ ويصيب. لا يجوز أن نؤاخذ الإخوان بالزلات، ولا يجوز أن نؤاخذ الإخوان بالعثرات، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لماذا تكره أخاك؟ لماذا تبغضه؟ زل، أخطأ، أساء إليك، أخطأ في حقك، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ لا تباغضوا ولا تدابروا. جمع بين الأمرين التباغض والتدابر، لأن الأول يؤدي إلى الثاني. لا تباغضوا ولا تدابروا، فالتدابر أن يعطي الإنسان دبره لأخيه، إذا لقيه في طريق أعطاه قفاه، وإذا ابتلي بمجالسته أعطاه جنبه. هذا التدابر ينشأ عن التباغض. فقال: ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تدابروا، لا تعطي أخاك ظهرك إذا لقيك في الطريق أو جلس معك في مكان، لا تعطيه ظهرك. لا تباغضوا ولا تدابروا. واعلم أن الإسلام دين واقعي عملي يراعي المشاعر ويراعي العواطف، ويعامل الناس على أساس بشريتهم وآدميتهم، وعلى أساس قاعدة قالها النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. فمن هذا المنطلق راعى الإسلام شعور الإنسان إذا أغضب أو أوذي أو أسيء إليه، فسمح له في هجر أخيه وتركه 3 أيام. فليس من العقل والمنطق أن يختلف اثنان ويتعاركان ويتشجران وبعد ساعة تقول تعال نصلح بينهم، مش هيستجيب. اتركهم كده يوم يومين 3 على ما تهدى النفوس والأعصاب تهدى والشيطان يذهب عنهما، بعد كده نتدخل للصلح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا على أول الشارع، إذا رآه قادما غير الشارع وغير الطريق، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا مضت 3 على المشكلة التي أفضت بك إلى كراهية أخيك وخصومتك له وهجرك له، إذا مضت 3 على أسباب المشكلة، بعد 3 أنت لست معذورا، ولا بد أن تخرج من هذا الهجر بأن تلقى أخاك وتسلم عليه، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإن دام الهجر ودامت الخصومة وزادت على 3 أيام، فإن هذين المتخاصمين محرومان من رحمة الله حتى يصطلحا. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال في كل جمعة، أي في كل أسبوع، على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. تعرض الأعمال على الله في كل جمعة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لمن بات لا يشرك به شيئا إلا المتشاحنين المتخاصمين المتهاجرين. يقول الله لملائكته اتركوهما حتى يصطلحا. وكذلك تعرض الأعمال على الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان، يطلع الله تعالى على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل من بات لا يشرك به شيء إلا المتشاحنين، يقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. ولقد بالغ صلى الله عليه وسلم في التحذير من دوام هجر المسلم لأخيه فقال هجر المسلم سنة كسفك دمه، هجر المسلم سنة كسفك دمه، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يبيع، ولا يبيع نفي والمراد به النهي، نفي والمراد به النهي. الجمل السابقة جاءت بلفظ النهي، لا تحاسدوا لا تناجشوا لا تباغضوا لا تدابروا. الجملة الخامسة جاءت بلفظ النفي ولا يبيع، والمراد به النهي، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، أي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. بمعنى اشترى فلان دارا، اشترى أرضا، اشترى سيارة، اشترى أي شيء، وتم البيع وتم التسجيل، فليس من المنطق والعقل والشرع أن تذهب إلى البائع وتعرض عليه ثمنا أكثر وتأخذ أنت السلعة وقد تم البيع، ولا يجوز أن تذهب إلى المشتري وتعرض عليه سلعة أخرى وتأخذ في بيان مزاياها ومحاسنها وتقول سأعطيك بسعر أقل، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. بل وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام ولا يسم بعضكم على سوم بعض من المساومة، يعني إذا رأيت اثنين يتساومان على سلعة بائع ومشتري، هذا يقول 10 لا 8 الفصال داير بينهم لسه ما تمش البيع، لا يجوز لك أن تدخل بينهما فترفع السعر لتشتريها. ولا يسم بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم بعد تلك المنهيات كونوا عباد الله إخوانا، فيه إشارة إلى أنكم إن انتهيتم عما نهاكم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا سيما في هذه الخمس، كنتم إخوانا متحابين متوادين. في قوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا بعد هذه المنهيات الخمس، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، معناه أنكم إذا انتهيتم عما نهيتم عنه أدام الله عليكم الأخوة والمحبة والمودة. وفيه إشارة أنكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وقعت بينكم العداوة والبغضاء. فكونوا عباد الله إخوانا، انتهوا عما نهاكم الله عنه ورسوله مما يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وافعلوا كل ما أمركم به الله ورسوله مما يقوي الصلات ويوطد العلاقات ويجلب الأخوة والألفة والمحبة والمودة. كونوا عباد الله إخوانا، تهادوا، تحابوا، تزاوروا، تجالسوا في الله، اجلس بنا نؤمن ساعة، ليتفقد بعضكم بعضا، ليقضي أحدكم حاجة أخيه، والله في عون العبد ما أقدم العبد في عون أخيه. إذا لقيت أخاك فسلم عليه وتبسم في وجهه، كل هذا مما يقوي العلاقات ويوطد الصلات ويديم الألفة والمحبة والمودة. كونوا عباد الله إخوانا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فإن الظلم حرام. فإذا كان المظلوم أخاك كان الظلم أشد حرمة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، الظلم حرام. يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم حرام، فإذا ظلمت أخاك كان الذنب أقبح وكان الإثم أعظم. والله تبارك وتعالى هدد الظالمين تهديدا مجملا مبهما، فقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ثم قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي ذلك يقول الشاعر الحكيم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، لم يكتف الإسلام من المسلم بألا يظلم أخاه، لا، لا تظلمه، وإذا ظلم فانصره ولا تخذله ولا تسلم. لا يكفيك أن تكف أذاك عن إخوانك المسلمين، لا تظلمهم، لا، هذا مطلوب. وأيضا إذا ظلم أخوك وجب عليك نصره، فإن لم تنصره فقد خذلته، ومن خذل مسلما في موطن خذله الله في موطن يحب أن ينتصر فيه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، فعدهن وذكر منهن نصر المظلوم. وفي الحديث المشهور قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، ننصر مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: كف، امنعه عن ظلمه فذلك نصرك له. امنعه عن ظلمه. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله ولا يحقره ولا يحقره. لماذا تحتقر الناس؟ لماذا تزدري الناس؟ إن هذا الاحتقار منك للناس يدل على مرض عضال قد استحكم في قلبك، وهو مرض الكبر ومرض العجب. أعجبت بنفسك فرأيت نفسك خيرا من الناس، رأيت نفسك في الثرى في الثريا والناس تحت الثرى، فاحتقرتهم وازدريتهم وسخرت منه. لماذا تحتقر الناس؟ لماذا تزدري الناس؟ لماذا تحط من قدر الناس؟ التقوى ههن. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام التقوى ههن بعد قوله ولا يحقره؟ لأن الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى في القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فلماذا جعلت نفسك خيرا من الناس أو أفضل منهم أو أعلى منهم شأنا وأرفع منهم رتبة؟ لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب من هذه الثلاثة فأولئك هم الظالمون. لا تحتقرن الناس، لا تزدري الناس، لا تحط من قدر الناس. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده. واسمع إلى هذه الجملة التحذيرية التي يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم احتقار الناس وازدرائهم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني لو لم يكن لك من الذنوب إلا هذا الذنب أنك احتقرت فلانا، يكفيك أن تكب على وجهك في نار جهنم. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ثم يؤكد على الحرمة، حرمة الدماء والأموال والأعراض، فقل: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. كل المسلم على المسلم حرام، أكد ذلك النبي في كل حال، ولم ينسى التأكيد عليه في ذلك المجمع الحافل في حجة الوداع، وقد حج معه الألوف المؤلفة فخطب فيهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم،